الذي دخله الشيوعيون واليهود والنصارى يدخل فيه المسلمون، دخلوا فيه من اي باب؟ يقول ما دخلوا فيه لانهم يعبدون غير الله، ولا لانهم يقدمون الشعائر التعبدية لغير الله، ولكن لانهم اعطوا البشر حق التشريع. كفرهم بايه؟ بالحاكمية. طيب، يعني عنده عبادة القبور والنبح والنبح، كل هذه لا تنافي لا تنافي، ولانهم ما يعبدون غير الله ولا يقدمون الشعائر التعبدية لغير الله، هم يقدمون الشعائر التعبدية لغير الله ما يعبدون غير الله. فما يرى هذه الاعمال الشركيه هناك، ونحن كذا نكفرهم، يكون عندهم شرك، لكننا لا نكفرهم الا بعد ان نقيم الحجه. لكن لو كفرهم من هذا الباب كنا يمكن ان لكن تكفير للامه لانها رضيت بالقوانين فهذا ظلم، وتكفير لهم بدون ذنب. والذي يكفر اصحاب محمد بن اميه لا يتورع من تكفير الأمية. عرفتم؟ هذا كفر بني أمية، قادات سادات قوات الجهاد والقضاء على الردة وفتح الدنيا، يبغضهم سيد قطب ولا يأثر بإسلامهم، ويرى أنهم دخلوا في الإسلام نفاقا ومكيدا للإسلام. فالذي يقف هذا الموقف الأبقار رسول الله ماذا تقول؟ والذي يطعن في عثمان ويسقط خلافته وإسقاط الخلافة، هذا إما كفر وإما فسق، ولكن غالب أنه كفر وخلافة فجوة، ويطعن في مجتمع العثماني من صحابة وتابعين، ويعتبر أغنياءهم أرستقراطيين وإقطائيين ورأسماليين وهو إلى آخره. لماذا لا نغضب لأبقار رسول الله إن كنا مسلمين؟ لماذا؟ والله الصوفية والله ما يعاد الروافض كذا من أي صحابة، ونحن والله أجدنا من يتآمن في الصرافية في هذا الباب. شباب الآن في أدنى منزلة تحت هؤلاء، والله الصوفية والخرافية في الدنيا والله ما يفصل بينهم وبين الروافض إلا بغضهم الأحق، وهذه ما كانت فاصلة بيننا وبين هذا الرجل أبدا، بل والله سخر موسى وطعن فيه، طعن فيه أكثر من 20 طعنة، سخر منه وطعن فيه وما أغضب له. يعني يأتي موسى السيد قطب، سيد قطب يأتي الصحابة على الرسول يسقطون وتأتي الأمة بقبضها وقضيبها من أول تاريخ اليوم وتسقط الأمة ويسقطون. هذا منطق هؤلاء والعياذ بالله. فأوصل شباب الأمة إلى الهاوية، والشباب يظن مكتوب إلى القمة. والله ما وراء هذا الشيء، واحد يقرر وحدة الوجود ويقرر خطة القرآن ويقرر الاشتراكية ويقول ما سمعته وهو إلى آخره، كيف أخذ تولاه وكيف يتولى كتبه؟ الآن كتبه تشحن الشباب، وانا انا اقال والله الان كتبه والله الان هم بحاجة لانها خطط على الامة، لكن هؤلاء ضد ويحامون عنها ويفرضونها ويقطعون فيها، يقولون انها اهل السنة والجماعة. ما وجدنا اهل السنة والجماعة في حق الاحقاب على هذا السورة ابدا، ما وجدنا ابدا، بل وجدنا بعض الخرافيين والله احرق كتاب الزمخشري الكشاف. فإذا قارنت بين هذا الكتاب الزاهد الكشاف وقارنت بينه وبين الضلال تجد أن الزمخشري كأنه سلفي، كأنه فرق كبير بينه وبين ذاك في العقائد والأفكار. عرفتم؟ فلا يعرف. إذا تقوى أن الله هو أنا صدق قول الشاب لقد كثر المتسلمون إلى تاوز إلى الله في هذه الأيام، مما يتطلب معرفة وتعيين الحقيقيين من أهل العلم لتوجيه الأمة وشبابها إلى منهج الله الحق والصواب،

يعني ناس هم مسافرين بين مسافرين ما لهم اي حركه، وفي معتزله وخوارج ورافض نشيطين حركون حركون شو اختاروا؟ اي ارض انا يقول ليه تترك اليهود تترك النصارى تترك الشيعه وترد علينا؟ هذا منطق هذا كلام ولا باطل؟ باطل. الان يا اخي الردود على رافض لا تقصى، وهم خامدين بفضل الله ثم بفضل هيبه السنه في هذا البلد. ساكتين لا كتب لا اسر طلقين، بينما كتب القطريه تملا الدنيا وتملا الساعات والمقلبات والى اخره، في التاخير وفي التضليل وفي وقت الشيخ فيها فرددنا هذا خطر. نرى كتب مقدسه وصاحبها مقدس، هو عنده فكر الروافض وعنده فكر الخوارج وعنده فكر المعصوم وعنده وحده الوجود وعنده قول القران الاعتزال كل شيء عنده. انا مره قلت كتب سيكتب فيها كل شيء، سوبر ماركت مرتجع كل بدعه وضلال اصلا. فهذا لهذا ورايت اثاره المدمره، فانا واجد انا واحد انا واجد سيكتب بس واجد الروافض يعني ما في حاله الا ربيب يرد على الناس كلهم. انا خلوه تخصص في الكتب وانتو ترد على الغواف ورد على الصوات بارك الله فيك. تعالوا عبر الصقوة سياك الله ما يبقى كتب الله هي مضيرة الشيخ هذا الشيخ ربيع على هذا التحاول ختامنا نسأل الله أن يرفعنا وإياكم بما سمعنا وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه كما نسأله سبحانه أن يرينا الحق حقا ويرزق اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزق الاجتنابه وأن لا يجعلها ملتبسا علينا فاضلا إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد. إخواننا في مكتبة كبير المؤمنين السبعية بمدينة الدمام تقاطع شارع العائلة أثر مع شارع الخلق وشرق مكتب الحقوق السعودية هاتف رقم 8433225555